كم هنا سؤال من الأخت الكريمة سارة تسأل عن حكم الوصل الشعر بشكل عام وخصت بذلك الرموش وغيرها. حكم الوصل معروف وقد تواردت فيه الأحاديث عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصل، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. نعم، في الصحيحين وغيرهما. لكن فيما يتعلق بوصل الأظافر، هل هو وصل يدخل في الوصل المنهي عنه؟ يعني ما يظهر لي هذا، والله تعالى أعلم. قد يمنع له سبب آخر، تدليس، غش، ما أشبه ذلك من الأسباب. لكن أن يكون هو الوصل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الوصل هو ما كان معهودا من أن يصل الشعر بالشعر تكثيرا وتكثيفا. بارك الله فيكم. أما وصل الرموش فالعلماء لهم فيه طريقة، منهم من ألحق وصل الرمش بالشعر، وهذا اختيار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، ومنهم من جعل الوصل في في في في الرموش لا يدخل فيما جاء به النهي، لأن ذاك وصل للشعر، شعر الرأس، فلا يلحق به غيره. نعم، بارك الله فيكم.